وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت عليها قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاه بالتكبير والقراءه بالحمد لله رب العالمين، وكان اذا ركع لم يشخص راسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يجل حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يجل حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى ويمسك رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يتعلقان ببيان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أجل ذلك أحاديث فيها ذكر المؤلف منها ما يأتي في هذا الباب. والنخبة المؤمن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وسائر أفعاله، كما قال الله عز وجل: لقد فعلت يا رسول الله وشئت الحسن. قال عليه الصلاه والسلام: صلوا كما رايتم ان يصلوا. فلهذا ذكر اهل العلم بابا خاصا لبيان صلاه النبي عليه الصلاه والسلام، ليتاسى المؤمن به بذلك على بصيره. ومن ذلك الاستفتاح في اولها، كان صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه كبر يفتتحها بالتكبير، سواء كان فريضة أو نافلة. ولهذا من حديث الله أن مفتاح الصلاة الطهارة والطهور وتحريم التكبير وتحريم التسليم. فمفتاحها الطهارة الشرعية والتحريم الذي ندفع به البدع والتكبير والتحريم التسليم. ولهذا ذكر في هذه الآية الأولى أنه كان يفعل الصلاة بالتكبير كما في حديث علي الحليم والتكبير، فبعد التكبير يستفتح. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إنه شاء أن يتصل على رأيت سكوتك من التكبير والقراءة ما تقول بأبي أنت وأمي، إني أفديك بأبي أفديك بأبي وأمي. ولكن التكبير والقراءة دل على أنه يستفتح بالتكبير كما وقال عليه الصلاة والسلام. قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب قبل من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا نوع من الاستفتاحات الصحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو واحد من عباس أصح ما ورد في ذلك. هناك استفتاحات عدة صح على رسول الله عليه الصلاة والسلام، واستفتح المؤمن بواحد منها اليمنى حسب المقصود. وهذا التأسي للرجال والنساء، الرجال والنساء هذا ما يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بذلك: صلوا كما رأيتم من وسلم. ولذلك يستفتح كبر الصلاة استفتح ويقول اللهم دع البيت وبنى طهران كما دع التبع المسلمين اللهم دع البيت وبنى طهران كما ما تأخذ الله وعلى وما جمل التبعات الخرج والمال وبنى قال أصح لله في استفتاح الصلاة صحيحة وجاء في الصلاة استفتاحات أخرى من حديث عمر بن سعيد عائشة وغيرهم وكان يستخدم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيرك هذا الاستفتاح جاء من عدة الاحاديث عند عن عدة من الصحابة وهو احسنها ومختصر يشفي على كل من ولو نحبه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وهناك من استفتاحات الصحيحة إن سبحانك اللهم وبحمدك لم مسجد تنزيها لك أجل من كل نقص وعن كل عيب وبحمدك لك أثني عليك الحمد الثناء تبارك اسمك يعني البركة تنال منك سبحانه وتعالى نقول على البركة النهاية سبحانه وتعالى وكل بركة فيمد لله تعالى تبارك الله رب العالمين فتعالى جدك وعمرك في جد الله عمرك لأن الله سبحانه يجب أن يجب ليس له أب ولا جد ما في عمره فتعالى جدك وعمرك وفي ديار ولا إله غيره أين معبود بحق سواه سبحانه وتعالى هو لا إله لا معبود بحق سواه لله تعالى هناك آلهة باطلة كثيرة الأصنام والأشجار والأموات والبني وغير ذلك لكنها باطلة يعبدها الناس وهي باطلة لا تجد عبادته فلله الحق هو الله سبحانه وتعالى رب السماوات ورب الارض ورب كل شيء كما قال سبحانه ذلك بان الله هو الحق وان من يعبدون من يملك الباطل وهناك استفتاح اخرى كان يستفتح به بالليل عليه الصلاه والسلام ولم يعرف ان استعانه النهار من كل فريضه من هذه الايه رواه مسلم الصحيح كان يستركب أمر الليل اللهم رب الجبين والمجاهين والإسلامين فاتى السماء والعمى والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كان المشتركون يهدوني بما شكر من حقوقك إنك الهدي من تشاء إلى صلاة المشتركين هذا العظيم كان يستعين النبي صلى الله عليه وسلم في قيام في صلاة الليل ولا مانع من استماعه حتى في النهار يعني تشجيعات صلى الله عليه وسلم تأمل غير أنها في الصلاة كما في حديث عباس الصحيحين كان يستفتح إلى قوم تهجد يقول اللهم لك الحمد أنت قيم الصلوات والمؤمنين ولك الحمد أنت ملك الصلوات والمؤمنين ولك الحمد أنت نور الصلوات والمؤمنين ولك الحمد أنت حق وعدك الحق ولك الحق ولك الحق وكلمة الحق والنار الحق والساعة الحق والنبي الحق والمؤمن الحق اللهم لك اسلمت وبك امنت وبك توكلت وبك امنت وبك حسنت وبك هكلت فاغني ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وظننت على من انت المقدم وانت الرب لا اله الا انت ولك استفتاحات اخرى اذا استفتح الانسان بواحد منها من مزح له وسلم كسرت السنه ولكن اصحها لا تقدم الحياه الى ابي الله في صلاة الفريضة اللهم دع الليل وبين حضرتك كما دعت به بشر به اللهم نقني من خطاياك كما نلقى الطيب الامن به اللهم ارسلني من خطاياك بالثلج والماء والبرد يسال ربه ان يطهر من الذنوب بانواع التطهير ويباعد بينه وبين الذنوب اشد مباعده لان شرها عظيم الذنوب ليس لها الخساره والنقص والهلاك بلا غيره فلهذا كان يسأل ربه ان يباعد بينه وبينها ويطلب ان يوقعه منها والحديث الثاني عن عائشه رضي الله عنها ان من تصلب انه كان يستهدف الصلاه بالتكبير وقراءته الحمد لله رب العالمين وهذا رواه مسلم الصحيح ليس على شرط المؤلف ولا من روايه مسلم شرط المؤلف ما توقع الشيخان ولكن هذا ما رواه مسلم الصحيح وفي ذلك الصلاة بالتكبير كما تقدم فإذا قال الله أكبر هذا أول شيء في الصلاة، لكن أعلم إلا بهذا. إذا قال بنية الصلاة استقبل قيمة يقول الله أكبر، وكان قال من مسجد الصلاة إذا قمت إلى الصلاة فكبر، هذا أول شيء. أول شيء يستطيع مع النية الله، هذا كله دائما مستقبل قبلة. ولهذا من هذه الصعيدة قمت إلى صلاة في الغرور ثم استقبلت فكبر، ثم قال متصل هذا استفتح التصافي بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وهذا يدل على أنه يسر بالاستفتاح ويسر بالتعلم والتسمية، يعني بها سرا. ولهذا يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله الجهل، أما الاستفتاح والتعلم والتسمية فلا يستقر. وكان إذا رجع رأسه إذا رجع ورفع ينكس أصلا لو صعده وركع يسمي ظهر رأسه، ما يسحق ضرب على الرأس ولا يهبط، ولكن بين ذلك يكون رأسه حيال ظهره، لم يشرك الشيء إلا رفعه ولم يصوره لم يخجله، ولكن لم يجعله حيال ظهره وصدره. هذا السنة. وقال سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم، سبحانك اللهم ربنا والحمد لله اللهم العظيم، هكذا يقع في الدعاء. والله يقول الله سبحانه رب العظيم باب سنة هكذا من سبحانه القدوس ربنا رب العظيم سبحان الذي جبروت الله رب العظيم يا الله ثم رفع بعدما يتم ما جلس من الذكر بعدما يستقر يطمئن ورجع كل قضاء المكان يرفع راسه قال سمع الله هدى كبيرا هكذا يقول الإمام أبو مالك ثم يقول ربنا ولك الحمد إلا لك فيستوى من السماوات إلى الأرض فأخذ ربنا الحمد كثيرا طيبا به من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما وما لم يحتوى شيء فقال ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد وباب سنة كمال من زال لها الضرور حق الله بعد وكل ذلك عبد الله من يعلم الطيب على امته الاكمل على رب الجد وهم هذا اكمل كما كان النبي قال عليه الصلاه والسلام واذا سلم اطمئن السجود واعتدل حتى يرجع كل مقام ومكان واذا رفع السجود ولا اعتدل بين سجدتين ولم يعجل مثل ما يعتد بعد الركوع يعتد بعد الركوع يعتد بالاطمئن ولا يعجل وهكذا بين السجدتين يخفض فريضه ويصلى ويصلي ويجلس عليها ويصلي منها ويعتد ولا يعجل يقول سبحان ربي اعلى سبحان ربي اعلى ولا يمر سبحان ربي اعلى من قرن فاقر ذات سنه تخرج ذلك ثلاثه ولا خمسه ولا سته سنه ويقول ايضا سبحان اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر فقال له يستجاب من الحي ويستجاب له وفلما يقول هذا التحيه في ركعتين يقع فيها التحيه وفريضه يقع التحيه ثم يقع الثالثه كان ثلاثيه كما يقول رباعيه كما قال الله عز وجل يعني هذا الشيخ دان هذه الصلاه الله فيها الشيخ دان بعد ركعتين الاولين يجوز يقرا التحيات والافضل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم الثالث رافع اليدين كما يرفع يديه عند الاحرام وعند الركوع وعند الرحمه هكذا يرفع يديه الى الركوع وفي هذا المنين عند الاحرام وعند الركوع وعند الرحمه وعند قيام الثالث من الشهر الاول هو في المحمل يزن المسلمين صلاة الليل والنعمة والثلاثة صلاة الليل والنهار والنمات لا توصل لهم الثنتين. وإذا اعتبر في الليل الخمس على صوما لا بأس، لكن الأفضل يصلي كل الثنتين ولا يصلي أربعا جميعا ويسلم كل الثنتين. صلاة الليل مثنى مثنى معنى الأمر. قال أهل السنة والنهار صلاة الليل والنهار والمزيدة الصحيحة صلاة النهار فالسنة في النهار والليل يصلي الثنتين الثنتين كالبعاد. وكان يشرك بالله يسرى ويصوم بالله يعني في بين السجدتين السجد الاول اما السجد الاخير كان يتواضع وفي الله يسرى من جهه اليمين ليس لنا قعدته كما ثبت هذا الحديث في حديث الصحيحين. وكان يتعلم عبد الشيطان عبد الشيطان وقد علم الشيطان فليقطع المشكله يقطع الكلب ونصب ساقيه من البيت ويعتمد على يديه على الارض هذا يقع الشيطان هذا يقع الشيطان وهي يقع الكلب والسبع لا يحصل ذلك على هذا لا يوقعيه ولا يوقعيه كان ينصب ساقيه من البيت ويعتمد على يديه هذا جلوس لا راح يخرج القصه ونصب اليمنى يجعل يديه على قصديه او على ركبتيه بين السيدتين حال التشهد إلا أن حال الشهود يقبل جنس الخميس اليمنى ويشيب السبابة أو يقبل الأصابع كلها ويشيب السبابة هكذا السنة. بين السيدتين يمسكهن على فخذيه أو على فخذيه وركبتيه كما ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يختم الصلاة بالتسليم علمها السلام كما بدأ بالتكبير يختم بالتسليم. تقدم الله صلى الله عليه وسلم مفتاح القناة مفتاح صلاة الظهور وتحريمها التكبير وتحريمها التسليم. الصلاة تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم هذه الصلاة الشرعية. أقوال وأفعال تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم هذا الصلاة. ومنها صلاة النيازة تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم. اتق الله من النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعين على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقول ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائل ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يبنيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وصلى الله عليه وسلم. هذه الاحاديث الان كلها تتعلق بميان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن مواجع الأمة تأسيب عليه الصلاة والسلام وأن يصلي كما خلق لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم أن يصلي. ومن ذلك أن ربان يضع يديه حيال منكبيه إذا دعا الصلاة وإذا كبر الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، هكذا روى ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق على صحته. زاد في الرواية ولا يرفع يديه إذا قام من الثنتين بعد الجلوس، وهكذا جاء من حديث علي وغيره. فدل ذلك على أن السنة للمصلي إماما أو مأموما أو مريدا أن يرفع يديه إلى ركعتين عند الإحرام، إذا كبر عند الإحرام وإذا رفع وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا قام للثالثة من الثنتين. هل يرفع الرواية يرفع يديه حيال ركبيه أو حيال أذنيه، جاء هذا وهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ربما فعل هذا ربما فعل هذا. وما الآن بالسجود ما كان ما يليه السجود ما انحطابا ولا رفعا. ومثل هذا إنصات الجنان يرفع يديه في التكبيرات الأربع، هذا السنة يقول له الخير والثاني والرابع، وكبر رفع يديه حيال منكبيه حيال قدميه كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة. ثاني حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اسجد على سبعه اعظم، امرت ان اسجد على سبعه اعظم على الجبهه واشار به الامر والركبتين وطاف القدمين واليدين، هذه سبعه الوجه مع الامر والجبهه مع الامر واحد، وكفين على الارض يبسطهما على الارض ويضع ذراعين، والركبتين هي خمسه، ويضع القدمين على الاصابع اصابع الرجلين يعتمد عليها امر السنه، هذه سبعه. والسنه على السنه فرض لا بد منه، لان الامر التجويد الملك وامر له امر الامه، بل قال صلوا كما رايتم يصلي عليه الصلاه والسلام. الواجب على المصلي فريضه النافله ان يسوي على سبعه الاعضاء، يعني على هذه الاعضاء السبعه، وجهه يعني يمهده وحبه، وعلى كفيه وعلى ركبتيه وعلى اطراف قدمه يعني اصابع قدمه. وهذا للرجال والنساء جميعا، كانت عمر الرجال والنساء جميعا، ليس خاصا بالرجال بل هذا للجميع. وهكذا الحديث الثالث عن ابي هريره رضي الله عنه وعبد الرحمن صاحب الدرس من درس يكبر عن المخطوطه الثانيه قال في الصلاه كبر ربما يقوم لا يتكبر في الاحرام، هي الاولى الفريضه لا بد منها عند جميع اهل العلم، لا بد من التكبيره الاولى من نيه الصلاه الله اكبر، ويقال التكبير في الاحرام ومن حديث تحريم التكبير وتحريم التسليم، قل لا بد من هذا الفضل والنفع. ثم يكبر لا يحيي ليركع، ثم يسمع الله لمن حمد حين يرفع من الركوع، ثم بعد ان يستوي ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد. وجاء في الحديث أن يزيد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما يشتم فيه بعد. وجاء في حديث آخر أنه يقول بعد ربنا ولك الحمد يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما يشتم فيه بعد، هذا كله من كمال الحمد. والواجب ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، والباقي من كمال السنة. وزاد في الرواية أهل السنة والبيت، يعني يا أهل السنة أحق ما قال العبد، وكل لك عبد اللهم نعاني على ما أعطيت ولا معطي لك فلا يفعل من الجد من كذب. كل هذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم حال انتصابه بعد الركوع. والمأمون والإمام والمغني كذلك، لم يأتي بهذا إلا إذا حط الإمام الشافعي أن تبعه ولو ما تمر هذا الشيء. ثم يكبر إليه ساجدا ولا يرفع يديه، يكبر من يرفع يديه، ثم يكبر إليه ويرفع رأسه من السجدة الأولى، ثم يكبر للسجدة الثانية، ثم يكبر إليه ويرفع السجدة الثانية، وهكذا في جمع الصلاة حتى يقضيها. يكبر في كل خطوة ورفع. وكان يجب على المأمورين المنفرد أن يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتم من يصلي. ويقول بين السنتين: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، اللهم اغفر لي واصلي واهدني واجبرني واشكرني وهارب يده. فيقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سلمك فجر وسقط وغفر، سبحان ذي الجبروت والملكوت والجميع والرسول والرجاء والغفور. وهكذا السجود يقول مثل ذلك، الا ان يقول سبحان ربي اعلى فانت سبحان ربي العظيم، يقول السجود سبحان ربي اعلى، سبحان ربي اعلى، سبحان ربي اعلى، لان السجود حظر وانخفاض. في ناس لا يقول سبحان ربي اعلى بانه سبحان العالي فقط، فيقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، ويقول سبحان الذي جبروت وملكوت وكل يعبد سبوه وقلبه ورب من فوق وقل ما تيسر من هذا. ويدعو في السجود، دعاء السجود خير من الاجابه بالفرد والنفع. يقول صلى الله عليه وسلم: قاتل من عن ربه هو ساجد، فاكثر الدعاء. ويستحب الاكثر الدعاء في السجود، لان حاله الروح والذل والكسار، فلا سبب فيه الدعاء. وفق الله من يرسل الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن مخرج بن عبد الله قال: صليت على عمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمضت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السماء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. وعن ثابت الغلام عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: اني لا آل ان اصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه، كان اذا رفع راسه من الركوع انتصب قائما حتى يدور القائل فالنسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يدور القائل فالنسي. صلى الله عليه وسلم. ونحن مأمورون بالتعسيدة وأن يصلي كما صلى، كما قال الله سبحانه: لقد كان لكم لرسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: صلوا كما رايتم يصلي، في حديث عمران بن حصين عن علي انه كان صلى بهم منها صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمران لقد ذكر من هذا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم. وكان علي اذا سجد كبر واذا رفع كبر. فاذا قام الثنتين بعد الجلوس الى الثالثه كبر. وتقدم ان ابا هريره رضي الله عنه اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خطوه واحده. يكبر عند الاحرام، يكبر عند الركوع، واذا رفع عنه ما سمع الله من الحمده، واذا هوى سال كبر، واذا رفع من السجده كبر، واذا سجد الثاني كبر، واذا رفع كبر، حتى قضى صلاه عليه الصلاه والسلام. هذا هو المشروع. هذه التكبيرات تكبيرات النقل مشروعه باجماع المسلمين. للإمام والمأمون والمنفرد. وإنما الخلاف في وجوبه، هل تجب أم لا تجب؟ فمن الأولى التكبيرات الأولى في تكبيرة الإحرام عزم الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم وجدت قراءته وركعته فجلال بعد الركوع سجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته بين التصوير والإصلاة غير من السواء خلال المقارنة رضي الله عنه هل يدل على أن صلاته كانت معتدلة متقاربة عليه الصلاة والسلام. إذا طول في القراءة طول في الركوع والسجود وإذا خفف في القراءة خفف في الركوع والسجود لكن مع التمام صلاته تامة. ولهذا قال أنس رضي الله عنه فيما صح عنه ما صليت خلف إمام أتم صلاته ولا أخف من النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى كانت صلاته تصليحا في تمام عليه الصلاة والسلام. ولما خلق يوم القعود يعني فإنه أطول القيام أطول والقعود للتشهد أطول التشهد الأخير بعض الشيء أطول بعض الشيء. فصلاته متقاربة والسنة للإمام المنفرد يكون هكذا صلاته متقاربة. فيسلم بالنبي عليه الصلاه والسلام فيعتدل في الركوع والسجود مطمئن وهكذا الاعتدال بعد الركوع يعتدل مطمئن فكان من السيدتين يعتدل ويطمئن وتكون هذه الجلسات مع السجدات متقاربه كان هذا قيام الركوع واعتدال بعد الركوع متقاربه ان طول القيام طول في الركوع والسجود في اعتدال بعد الركوع من السيدتين وإن المطول في القيام هكذا الركوع والسجود حتى تكون الصلاة معتدلة متقاربة متناسقة. ولكن يجب الحذر من النقر من النقر والتخفيف الذي في الركعة الليل خلاف الطمأنينة فالطمأنينة لا بد منها في هذه العبادة الركوع والسجود والاعتدال عند الركوع بين السيدتين لا بد من الطمأنينة عدم العجله. ولهذا ذكر انس رضي الله عنه انه راى من المعصيه يفعل شيئا في الصلاه ما راى الناس يفعلونه ثم بين فقال كان اذا رفع راسه من الركوع اعتدل حتى يقول القائل قد نسي يطول تطويل بين ويطمئن تطويلا بينا وهكذا من السيدتين يعتدل ولا يعجل حتى يقول القائل قد نسي فيبين لنا انه يطول بعد الركوع بين السيدتين حتى يصل بين الركوع والسجود حتى يصل بين السيدتين وصلا واضحا فيه طمانينه وفيه اعتدال هكذا يقول المسلمين ويفعلوا هكذا. والمأمون تبع الامام اول امام طول وان خفف تبع الامام لكن لا يجوز ان يصلي مع امامه يطول الصلاه لا لان من نقرها بطل الصلاه ولله يطمئن في ركوعها ويسجدها. ولهذا لما راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يطمئن في ركوعها ويسجدها امر بالعياذ بالعالم رجع فصلي فاذا كان يصلي حتى فعلها ثلاثا ثم قال يا رسول الله صلي بعدك بالحق ما احسن ان يضعها تفعلين فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعل قال اذا قمت الى الصلاه فاسجد الوضوء المستقبل القبله كبر ثم قال في الصلاة مع ابن القرآن ثم قال في الآخر ثم قال في يوم القرآن ومن أشياء الله المرجع حتى تطمئن راجعا، المرجع حتى تعتدل قائما، المصلي حتى تطمئن ساجدا، ثم المرجع حتى تطمئن جالسا، ثم المصلي حتى تطمئن ساجدا، ثم بعدها الصلاه كلها. فعلمهم يصلي في وسلم لا بد من الطمانينه. ما شاء الله عليه وصلى الله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرة في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رسول كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ فقال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. وعن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وصلى الله وسلم أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق ببيان صيغ صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله شرع لها تأسيبه بقوله جل وعلا: لقد ماله من رسول الله أسوة حسنة. ولأنه عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتم يصلي. فلهذا بين الصحابة رضي الله عنهم صلة صلاته عليه الصلاة والسلام ليعلمها الناس وليأخذوا بها ويتأثروا بها عليه الصلاة والسلام. إن ذلك قول أنس في هذا الحديث، يقول رضي الله عنه: ما صليت خلف أحد أتم صلاة ولا أخف صلاة من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كانت صلاته تخيئة لتمام، فلم يكن يطول على الناس تطويلا يشق عليهم، فلم يكن يعجل وينقل، ولكن صلاة متوسطة بين الطول المتعب وبين التقصير المهم. ما كان ينبغي للنائم أن يصلي صلاة يتأسن فيها بين النبي عليه الصلاة والسلام، يطمئنون ويرجون القراءة والركوع والسجود والإحتام بعد الركوع والإحتام بين السجدتين. هكذا كان عليه الصلاه والسلام وقع على الهم حتى يعقوب فقال لنا مكانه، ويقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الفجر وغالب، ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فيقول: سبحان الله القدوس ربنا يغفر الروح. ثم يطمئن لا يعجل، ثلاث تسبيحات، اربع تسبيحات، خمس تسبيحات، سبع تسبيحات حول هذا، مع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، مع الطمأنينة والخشوع، يجعل يصلي على ركبتين هذا السنة، ويفرج أصابعه مع ركبتين هذا السنة، ويصبر ويعلو ظهره حتى يستوي مع رأسه هذا هو الأفضل، هذا هو الكمال. والمجزي تسبيح الطمأنينة مع عدل الركوع، لكن يكون يطين ويطمئن حماية كافية يتأذى عقوم فقال إلى مكانه، هذا هو الكمال. وإلا في الوجه أقل الطمأنينة والركود، وهكذا إذا اعتدل عند ركوع الطمأنينة ولم يعجل. لقد تقول رسول الله: إن كان النبي إذا اعتدل عن الركوع يطيل حتى يصل الطائف المسجد، وهكذا من السيدتين لا يعجل الطمأنينة ويعتدل. قال ادعو لي وادعو لي وادعو. قال انس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع سيدتين اطمئن حتى يكون طائفا النسل. راكب السجود يطمئن سبحان ربي اعلى سبحان ربي اعلى والله مره لكن يكررها ثلاثه او اكثر مع الدعاء. كان يدعو في السجود الى النبي صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظم به الرب واما السجود فيتهين في الدعاء. فقال من يستجاب لك من هذه يستجاب لك ويقول عليه الصلاه والسلام افضل ما يكون عون من ربه وصلاه من اكثر الدعاء. وكان اذا تغيب اعتدى في السجود فرج بين يديه حتى يبدو له ارضيت والحمد محينا وانا نرفع البطن عن فخذيه وخذيه عن ساقيه يعتدى في السجود ولا يظن بعضه الى بعض فليعتدل ويجامل عرضيه عن جنبيه بطنه عن فخذيه وخذيه عن ساقيه ويعتمد على قبول الاصابع في رجليه ويبسط يده فعليه على الارض وعيود الاصابع عظاما بعضها الى بعض ممدوده خيال من قلبين وخيال من قلبين تارته وتاره عليه الصلاه والسلام هكذا يسجدون. وكان اذا نهض الى الثالثه اذا نهض الى الرابعه الى الثالثه او من الاولى الى الثانيه لم ينهض حتى يستوي قاعدا كان مالك بن زيد كان اذا نهض صلى بهم مالك بن زيد بلا صادم ولا صلى. وذكر الله ان كان اذا نهض الى السيده الثانيه جلس قليلا ثم ينهض الى الرابعه وهكذا بعد الاولى الى الثانيه وهي تسمى سنخان يسمى عند العلماء جلسه الاستراحه فجلسه خفيفه ليس فيها دعاء ليس فيها ذكر وانما جلسه خفيفه مثل يوسف الى السيدتين هي يختلف بين السيدتين ثم ينهض ما يطول جلسه خفيفه لان صفتها في الجلوس مثل جلسه بين السيدتين لكن لا يطلب منها طول السيره في غير سبيل الله ليس خفيفه ليس فيها ذكر ولا دعاء ثم ينهض. بعض اهل العلم خص هذا بكبير السن والمريض قالوا ان صفى على هذا بعدما بدل بعدما ثقل والصواب انها سنه مطلقه يعني مذكوره في الصلاه على الصف والسنه لكنها خفيفه ليس فيها طول ولا ذكر ولا دعاء بعد الاولى وبعد الثالثه فإلا الأولى يكون صلاة وبعد الثالثة يكون بعيد وفق الله ومن رسول الله وشهر من الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت انس بن مالك اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حين عليه قال نعم. وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل الامامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد من هذه الأحاديث الثلاثة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسبق أن المشروع لنا هو التأثير صلى الله عليه وسلم في صلاته وصيامه وعمله وغير ذلك من شؤون العبادات كما قال الله عز وجل قد فعل به رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من يصلي. فلهذا عمل الصحابة ببيان صلاة صلاته صلى الله عليه وسلم ونقلها عنه التابعون ثم هكذا من أئمة الهدى حتى وصلت إلينا. ومن ذلك حديث أنس أن النبي عليه السلام كان يصلي في نعليه ويقل على شرعية الصلاة في النعلين أنهم لا حرج في ذلك. من هذا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى مئه يوم دخل على عليه وهو الصلاه قال عما سمع له فلما سلم ساله من ذلك قال راي من حياه عليك خلى من اعلن قال ان جبريل اتاني فاخبرني انني لما قرر خلعتهما فاذا اتى عبد المسجد فينظر فان راى في نار اذى فليمسحه ثم يصلي فيه فلم يدل على ان اذا اراد التخمسي ينظرون عليه ويخلق قراءتهما ويزيل بها من اذى بحقها بالتراب يدعو بها شيء حتى يزول بها من اذى فيصلي فيها وان لا حرج في ذلك وجاء الخوف الخابره والرجلين لكن اذا كانت المساجد مفروشه في العهد مثل ما وقع اخيرا كانت المساجد العهد الاول وقبل سنوات بالحصبه والرمل والتراب يسميها فرش ثم الان لما فرشت فقد تتاثر من النعامه وتتاثر من الاختلاف فإذا تيسر أن يحفظها في محل مناسب حتى لا يؤثر على الفرش وحتى يكثر على المصلين بشيء من الأوساخ ولا سيما أكثر الناس لا يفهمون النعال ولا يعلمون بها ولا يعلمون عن الدخول ولهذا صار خلع منها في محل يحفظها حتى يكون ذلك أسلم للنسبة ويكون في هذا الوقت أولى وأحوط لأمرين أحدهما أنهما حصل من الفروش التي تتأثر كل شيء والأمر الثاني أن أكبر الناس لا يبالي بما يأتيه ولا يتحقق بل يجوز قد يجوز الأمر ويدخل فيقدر على الناس فروشهم ويمكنهم من الصلاة في الجماعة أما في العهد الأول كانت الفروش غير موجودة كان يصلى على الحصبة والرمل ويتحمل أكثر يتحمل الغبار والبصر ما لا يتحمل الفروش وفي كل حال اذا كانت سليمه فالصلاه فيها جائزه ولا حرج فيها مطلقا بل هي الافضل اذا كانت سليمه النبي صلى الله عليه وسلم يموت والنصارى لا يصلوا في نعالهم ولكن كانوا في كتابهم يخالفون فهم من مخالفه الكتاب ومن الدلاله على ان الدين هي مصحف وانه ليس في حرج والانسان قد يحتاج الى الخفين يلبسهما في الشتاء ويصعب عليهما ولا يستطيع خلعهما لان اذا خلعهما بطل الوضوء ويصلي فيهما ولو كان فيها فرش يعتني بها عند الدخول لاحظ عند الدخول حتى لا يكون فيها احد ويصلي فيها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الثاني حديث ابي قتاده الحاجه الجمعيه الانصاري رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي وهو حامل ماله بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من اطراف العصر الربيع من نعم الشمس كان اذا سجد وضعها واذا قام حملها فليقل على جواز مثل هذا في الصلاه وما حرج يصلي الانسان وهو حامل على اولاده اذا سجد وضعها في الارض واذا قام حملها فعله النبي يبين الجواز يبين لامه من امر ذلك يجوز وتدعو له الحاجه ان تكون الام ما عندها من يحفظ اولادها وقد يشقون عليها ويمنعونها من الصلاة إلا أن تحمل أحدهم فإذا حمله أبوه فلا بأس بذلك يضعه عند السجود حتى يتمكن من السجود ما يحمله ولكن يلاحظ بذلك ألا يكون نجسا من طائر ثياب طائر طويلة حتى لا يعلم النجاسة والثالث حديث أنس أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال اعتني بالسجود ولا يصبح أحد من راعي ولا يصبح أحد من راعي مسرى الكلب هذا يدل على وجوب الاعتناء بالسجود والنسب على سبعة أعضاء الجبهة والعنق واليدين والركبتين وأطراف القدمين ثم يشرع له أن يعتدل ولكن بالتفريج بين عقلين وعمودين وبين فخذين وبطنه وبين فخذين وساقين حتى يكون معتدلا كان اذا سجد اعتدل وخرج بين يديه وابطيه وبين اخذيه وبطنه وبين اخذيه وساقيه ثم معتدل استقيم السجود لا مغضان متجمع بل يعتذر ويرفع بطنه ويذيب الى انساقين فيجد اهل الارض زراعين يعتمد على كفين وجاء في ارض عند البين هذا الرسول وفق الله به وصلى الله وسلم على رسول الله. رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا. فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. فقال إذا كنت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائلا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الحديث الثلاثة الأمر لا يتعلق بالطمأنينة المفروض يتعلق بالقراءة والصلاة. أما الطمأنينة ضمن الطاء فهي السكون في الصلاة والخشوع فيها والاعتدال. يقال اطمئن يطمئن طمأنينة واطمئنانا إذا ركع واعتدل وسكت حق ركعات. هذا واجب في الصلاة، بل فرض وركن أن يطمئن في الصلاة ولا يعجل ولا ينقرها في ركوعه وسجوده، وهكذا في الاعتدال على الركوع، وهكذا بين السجدتين. هذا من اهم اركان الصلاه. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يطمئن قال له عليه الصلاه والسلام قم بها صلى حتى فعلها ثلاث مرات، فردد عنه حتى يطمئن حتى ينزل حتى يعرف اخطاءه واغلاقه وحتى يكون ذلك اكمل في التعليم واصغر في القلب. ففعل الرجل ذهب وصلى ثم عاد، وذهب وصلى ثم عاد، فلما راى انه لم يصلي كما امره النبي صلى الله عليه وسلم قال ولي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني. فاسترسل وطلب ان يعلم بعد الثلاث، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الصلاه كبر لما في الوضع فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبله ثم كبر ثم اقرا ما تيسر معه من القران. نقول الاخر ثم اقرا بام القران بما شاء الله ثم ارفع حتى تطمئن راجعا ثم ارفع حتى تعتد قائما ثم اصبر حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اصبر حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاه كلها. هكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الرجل كان كلما جاء سلم قام بيرد عليه عليه الصلاه والسلام ثم يقول لا ارجع صلى. هذا الحديث في فوائد: أن فائدة المؤمن تعليم الجاهل والإنكار عليه ولا يترك على الجهل، وأن العالم وأن العلم إذا رأى أخاه قد أخل من شيء من المرجع يعلمه ولا يسكت، يعلمه ويرشده. فالفائدة الأمر الرشد وعظم الشدة والعمر. رسول ما أمر عليه ولا سبح عليه الصلاة والسلام بل أن الله برزق. الفائدة الثالثة أنه يكرر الفائدة لعله ينتبه كرر عليه أي إذا كان من الحاجة تحتاج إلى أن يكرر الفعل أو أن يكرر القول حتى يفهم كرره عليه حتى يفهم. والرابع أنه إذا سلم الإنسان يرد عليه وإذا عاد سلم يرد عليه وإذا عاد سلم يرد عليه ولو مر بعيد ولو أن قريب ولا ظهر فإن الرجل فيما عاد سلم ما صلى من الآن ما صلى ما أنه من غيره وعند النبي صلى الله عليه وسلم بعيد الله ونظر أنه لم يخف من يطمئن. فدل ذلك على أن إذا شغل بالصلاة أو بشيء آخر ثم عاد سلم يرد عليه. وهكذا جاء الحديث إذا سلم أحد أخذ مال أخيه ثم حال بينهما حجاب أو شجرة أو حجرة من ملاك فليسلم عليه. السلام كله خير كله مما يكفي يكسر المودة والأنثى. وفي من الفوائد أن الطمأنينة لا بد منها وأن إذا فقدت بطلت الصلاة ولهذا أمر بالإعادة. فلا بد أن يطمئن في الركوع والسجود واعتدال بين سجدتيه واعتدال بعد الركوع والطمأنينة السكون والركود حتى يرجع كل بطل إلى مكانه تلقي على العظام والنفاس الى محلها ومواضعها. فاذا ركع جدل استوى حتى تهدا اعضاؤه وترجع ويرجع كل فقر الى مكانه. واذا رفع الركوع جدل استقام حتى يرجع كل فقر الى مكانه. وهكذا اذا سجد وهكذا اذا سجد الى سجود السجدتين تطمئن ولا يعجل حتى يرجع كل فقر الى مكانه. فمتى فعل هذا فقد أدى الواجب. وإذا حل بهذا بطل الصلاة. فالطمأنينة فرض لا بد منه. وفي الحديث الثاني دلالة على أنه لا بد من قراءة الفاتحة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة من قرأ فاتحة الكتاب. وهذا يعم الإمام والمأمون والمنبر جميعا. قال بعض أهل العلم أن المأمون ليس عليه فرض وتابع الإمام. والصواب أنه يعم وأنه لازم يلزم القراءة إلا إذا فاتته القراءة بأن جاءه الواجب سقطت عنه أو سهى عنها أو اجتهد المرأة أنها لا تجب عليه أن أقول من قال لا تجب عليه إلا كلا عذر سقطت عنه. وإلا فالواجب أن يقرأ أن يقرأ الفاتحة ولو في جهرية يقرأها ثم يصلي يعم الحديث. لأن الرسول قال لا صلاة ولم يقل إلا المأمون مستثنى. اللفظ الآخر قال عليه الصلاة والسلام لعلكم تقرأون لك الإمام وهم نام وأن لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ولا صحيح للهجوم على المأمون. والحديث الثالث يدل على أن يقرأ في ركعتين والليلين أطول من ركعتين الأخرين. كان في صلاة الظهر والعصر صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة وسورتين طول الأولى وقصر الثانية يخفف العصر على النصف من الظهر كما في حديث أبي سعيد. ويقرأ في الأخرى فاتحة الكتاب وهكذا في العصر فاتحة الكتاب وهكذا الثلاثة المغرب هكذا الثلاثة والرابع العشاء مثل مساء فاتحة الكتاب. من يقرأ زيادة في الظهر بعض الأحيان حسن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بعض الأحيان زيادة على الفاتحة الثلاثة والرابع في الظهر من حديث سعيد مثل أن يقرأ الأخرين على النصف. هذا يدعو أن يقرأ الفاتحة وزيادة معه في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام. وكان يطول في صلاة الصبح أكثر من بقية الصلوات. ثبت عن أن كان يقرأ بالستين عمياء يعني آية ويقرأ بقاء ونحوها كالداريات والظهور وربما قرأ بها قناة من ذلك فالمرسلات والتكوير. فالسنة يطول الصبح في بعض الأحيان وخف في بعض الشيء في بعض الأحيان تأسم النبي عليه الصلاة والسلام. والمغرب تارة وتارة تارة يقرأ بالطول تارة بالوسط تارة بالقصار. قرأ فيها سنة بالطول قرأ فيها بالأعراف قرأ فيها بالمرسلات وقرأ فيها بالحصار والصلاة عليه الصلاة والسلام. فالإمام لا يلزم لا يلزم حالة واحدة بل تارة بالقصار والصلاة مثل الزلزلة والقارعة والآكل والعصر وأشباه وتارة بها طول من ذلك البلد مصلحة والذين يعشى وسند الضحاها والطالب والانتظار واشباه وتاخذ باطول من ذلك من الصلاه والقيامه والمجسد والمزمل والطور واشباه ذلك. هكذا سنته عليه الصلاه والسلام. الذي ينام يتحرى سنه موسى هذا الميزان، الميزان فعله صلى الله عليه وسلم هو الميزان، يتحرى منها في صلواته فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات يتحرى او ما يقال ذلك وعلمه من ذلك حرصا على اتباع سنته والموافقه له في فعله عليه الصلاه والسلام عمل بقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وعمل بقول الله صلوا كما رايتم وصلي اللهم صل على رسول الله وفق الله وصلى الله عليه وسلم.